حماد غريبة في حياة شعب الله، زي ما سليمان ابتدى يرتبط بنساء غريبة أذاغوا قلبه، ابتدى الميراث يسلم من جيل إلى جيل بتلك المحبات الغريبة اللي هي بتقدر تموت العلاقة أو العشرة اللي بيننا وبين الله، لأن الهيكل ده رمز للعشرة أو الحياة الروحية اللي بيني وبين الله. مفيش حاجة بتضيع العشرة ما بيني وبين الله إلا دخول محبة غريبة بتعطل محبتي لربنا. اتكلمنا عن رحبعام ابن سليمان، وكانت دي الخطوة الثانية في بداية خراب الهيكل وانقسام المملكة، وشفنا ان مشكلة رحبعام انه كان فاقد للمشورة. تكلمنا عن اهمية المشورة في حياة الانسان، وان لازم تبقى المشورة دي مشورة من الله، لا من الشباب ولا من الشيوخ، لكن من روح ربنا اللي بيقود الانسان. وشفنا خطورة اللسان، انه بسبب تسرعه في الكلام خسر نص المملكة، لانه كان قاسي وكان عنيد نتيجة الرغبة في انه عايز يعيش بمزاجه، والرغبة في انه عايز يتسلط على الاخرين. تكلمنا عن خطورة ميل التسلط في حياة الانسان، ان علشان تقود حد او يبقى لك مركز ما هواش بالسيطرة لكن بانك تخدم. عشان كده المسيح قال من اراد ان يكون فيكم اولا فليكن اخر الكل. ما هواش بالاخذ، انك تاخد من الناس، ولكن بانك تعطي الناس. ما هواش بالقسوة والكراهية، لكن بالحب تقدر تمتلك الناس. ما هواش بالكبرياء، لكن بالاتضاع تقدر انك تقود الاخرين ويبقى لك موضع في حياة الاخرين. ودي كانت غلطة رحبعام اللي ادت لانقسام المملكة. بقى في 10 اسباط في الشمال وفي 6 في الجنوب. رحبعام خد 6 الصغيرين، 6 يهوذا وبنيامين، بينما يربعام اللي كان عدو للملك سليمان خد 10 اسباط الفؤانيين. لكن بالرغم من غلطة رحبعام، الا ان ربنا حب يديله درس، قال له بالرغم من القليل اللي انت خدته، لكن وجودي يقدر يقوي المملكة بتاعتك ويبارك في القليل اللي عندك. فكان نتيجة ان يربعام عمل آلهة وثنية في المملكة الشمالية، عمل العجول الذهبية، راح طارد الكهنة واللاويين اللي بيخدموا ربنا. فالكهنة واللاويين دول سابوا املاكهم في المملكة الشمالية ونزلوا للمملكة الجنوبية عند الهيكل، ودول سندوا رحبعام، فالمملكة بتاعته ابتدت تقوى وتتشدد. واختبر رحبعام لمدة 3 سنين ان وجود الناس اللي بتحب ربنا ومتمسكة بربنا معاه هي اللي قوت المملكة بتاعته. فبدل ما يتعلم الدرس ان وجود الله في حياة الانسان هو ده النجاح الحقيقي والقوة، لما لقى ان الامور استقرت وابتدى الغنى بتاعه يزيد وانه صنع تحصينات للمملكة بتاعته، ابتدى قلبه يتغير تجاه الله. والتاني مرة ما يتعلمش من معاملات الله معاه، لتاني مرة ما يستفدش بالدرس. وده اللي بنكمله في سفر اخبار الايام الثاني اصحاح 12. ولما تثبتت مملكة رحبعام وتشددت، ترك شريعة الرب هو وكل إسرائيل معه. ودي اخطر حاجة تحصل في حياة الانسان، ان لما الانسان يحس ان اموره كلها مستقرة يبتدي يحس بذاته ويحس انه مش محتاج لربنا في حاجة، فيبتدي يبعد عن ربنا. بالرغم ان اللي شدد راح معاه واللي قوى المملكة بتاعته كان رجوع الكهنة واللاويين لأورشليم للهيكل، وانهم خسروا كل املاكهم ورفضوا ان هم يعبدوا الاوثان وانهم يتمسكوا بإله اسرائيل الحقيقي، فرجعوا قووا مملكة رحبعام. فسبب الشدة والقوة ما كانش في شطارته، لانه كان احمق ما كانش يعرف يتعامل مع اي مشكلة في حياته، لكن كان سبب تشدد المملكة وقوتها وجود ناس بتحب ربنا في هذه المملكة، وهو كان عارف كده كويس. دي تملي مشكلة الانسان، ان تجربة النجاح بالنسبة له بتبقى اصعب من تجربة الفشل او تجربة الراحة، اصعب من تجربة الالم. طول ما في الام في حياة الانسان، طول ما الانسان بيجري ناحية ربنا وبيحس بضعفه وماسك في ربنا، لكن اول ما امور الانسان تبتدي تستريح بننسى ربنا. انسان وهو محتاج انه ينجح وبيخش امتحانات بيصلي وبيطلب ربنا، لكن بعد ما بينجح ويحس انه خد وظيفة وخد مركز والفلوس ابتدت تجري في ايديه، لا ده انا بشطارتي، ده انا بذكائي، ده انا بقوتي، ابتدي ينسى ربنا. انسان عايز يرتبط يفضل فاكر ربنا لحد ما يرتبط، وبعد ما يرتبط يعيش للارتباط بتاعه وينسى ربنا. انسان ليه طلبة معينة، زي ما بيقول المثل صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما كان يعني لما خد اللي كان عايزه لا صلى ولا صام. نتمنى نلجأ لربنا لما نكون عايزينه، لكن في وقت الراحة، في وقت الشبع، لما حقق نجاح مادي ونجاح اجتماعي ونجاح عاطفي ونجاح أسري، خلاص ربنا ما بقالوش عوزة، ربنا سهل الاستغناء عنه. مشكلة. يبتدي الإنسان ينفصل تدريجي عن الله. فمر المسيح جوله 10 برص، والانسان الابرز ده كان انسان يعني حالته بؤس خالص، لان المرض مشوهه بيألمه بيوجعه ومرفوض من الناس، كل الناس تقرف منه، كل الناس تبعد عنه، محدش يتعامل معاه لانه كان نجس وينجس الناس، كان انسان منبوذ ومكروه ومرفوض من المجتمع. جم 10 من النوع دول، 10 برص للمسيح، فالمسيح طهرهم، شفاهم من البرص. لكن يقول الكتاب المقدس ان 10 دول بعد ما خفوا محدش منهم رجع يشكر المسيح الا واحد، وكان الواحد ده كمان ما هوش يهودي، ده كان سامري. فالمسيح بيقول مش في 10 خفروا، طب 9 راحوا فين؟ 9 راحوا فين؟ تفتكروا راحوا فين؟ راحوا للناس اللي كانوا نبذينهم، راحوا يعيشوا حياتهم، دلوقتي هنخرج ونتفسح ونحضن الناس ونكلم الناس ونقعد معاهم ونلعب معاهم ونروح نعيش حياتنا. خدنا من المسيح اللي احنا عايزينه، بعد كده نتفرغ لحياتنا بقى. المشكلة الأكثر من كده ان مش بس على المستوى المادي الانسان بيعمل كده في نجاحه، بل المشكلة تكون ايضا على المستوى الروحي. ازاي؟ يعني واحد مثلا في بداية خدمته ادوله فصل ولا ادوله كورال ولا ادوله رحلة ولا ادوله مؤتمر، في الاول خالص يا يبقى خايف وبيصلي وان لم يسر وجهك لا تسعدنا منها هنا، ويا رب ما احنا من غيرك ما نعملش حاجة وما نقدرش نتصرف، ومن فضلك اسددنا ومن فضلك اعمل. حلو قوي، نجح مرة اثنين ثلاثة، الناس يا سلام، ده انت سماعاتك، ده انت الكورال، ده انت بتعزف، ده انت معرفش ايه، خلاص بقى محترف، تمكن من نفسه لدرجة ان خدمته ممكن تنسيه المسيح. لما يبقى في حاجة هيعملها يبقى اول واحد موجود، لكن عشان يتملي من ربنا يقول لا عشان ما وريش حاجة النهاردة، ما عليهاش حاجة، مش مهم اروح. شوفوا قد ايه تجربة، خطورة تجربة النجاح على كل المستويات. لما تشدد فرج شريعة الله، لما حس بقوته وحس بنجاحه وحس انه قادر يحقق ابتدى يسيب ربنا. والمصيبة الاكبر ان مش هو بس اللي ساب ربنا، ده كمان كل الايه الشعب، وكل شعب اسرائيل معه سابوا شريعة الله، معشوش بكلمة ربنا، معشوش بوصية ربنا. احنا نروح نحقق اللي احنا عايزينه بقى، بعد ما خدنا وحققنا نتمتع باللي احنا عملناه، نعيش حياتنا زي ما بيقولوا. اصل هنعمل ايه؟ مفيش وقت. الحجة اللي كلنا بنحطها شغل وعيلة واولاد وارتباطات ومشروعات وي وي وي وي، خلاص ما بقاش لربنا وقت، بقت حياتنا هي محور حياتنا، ذاتيتنا هي محور الحياة كلها. فده اللي حصل مع رحبعام، ما استفادش من الدرس الاولاني انه لما ترك مشورة الله ومشي وراء المزاج ووراء الرغبة في التسلط راحت منه نص المملكة. لكن لما مملكته ابتدت تكبر تاني ابتدى يعود لنفس الخطية مرة تانية، الاستقلالية عن الله. ان انا انفصل عن ربنا. وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر على اورشليم لانهم خانوا الرب. شيشق ده الفرعون بتاع مصر، وان كانت مصر في هذا الوقت ايضا المملكة الفرعونية ابتدت تضعف، فرعون بحضارة الفراعنة العظيمة كانت ابتدت تنهد تدريجيا بسبب ظهور المملكة الأشورية في الوقت ده، هو خصوصا في ملك اسمه أشور بني بال ابتدى يضعف من قوة الفراعنة. لكن شيشق ده قال مفيش مانع نعمل عملية صغيرة كده، مين أقرب ناس لينا؟ مملكة يهوذا، خش عليهم. بس فقع الأمر إن ما كانش بس مجرد رغبة الملك شيشق، لكن دي كان تأديب من ربنا للشعب لأنهم خانوا الله. يوم ربنا كده في الأول يسمح بضربة صغيرة في حياة الإنسان، لما بيقول الرسول أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. متنعمة يعني ايه؟ نفس اللي منعمة نفسها حتى وهي حية فهي ميتة لأنها استغنت عن الله. لكن من تألم بالجسد كف عن الخطية. فيوم ربنا يسمح بشوية آلام وضيقات في حياة الإنسان عشان الإنسان يبتدي يصرخ تاني لربنا، يبتدي يقول لربنا غلطت أنا محتاج لك. وده مش انتقام من ربنا، لكن ده محبة من الله لكي ما يفوى الإنسان والإنسان يدرك مدى ضعفه ومدى عجزه. ساعات ربنا كده يشد الودن شوية في حياتي علشان يفوقني شوية ألم أو مشكلة أو ضيقة. فصعد ملك شيشق على أورشليم لأن الشعب كان الله وانفصل عن الله بالخطية بتاعته. بألف ومائتي مركبة وستين ألف فارس، ولم يكن عدد الشعب الذين جاءوا معه من مصر لوبيين وسكيتيين وكوشيين، وأخذ المدن الحصينة التي ليهوذا وأتى إلى أورشليم. فأول درس ابتدى يفوق بيه هو لما بنى المدن الحصينة وعمل تحصينات حس انه يقدر يحامي عن نفسه، عشان كده استقل عن ربنا. فربنا على طول قال له اول حاجة ايه اللي انت بنيته عشان تحمي نفسك بيه ده؟ هاخده منك. اغرب حاجة عملها الانسان في حياته انه علشان يشعر بالامان وانه يحمي نفسه اخترع موضوع التأمين. فأمن على حياته، وأمن على عربيته، وأمن على صحته، وأمن على رجله، وأمن معرفش على مين وعلى اللي بيحبهم، وأمن وأمن وأمن وأمن، وحس إن ده ممكن يديله نوع من الأمان. واطمن العالم كله إن شركات التأمين هتقدر تغطي، بيتك يتحرق مفيش مشكلة، التأمين هيدفع. عربيتك هتتكسر مفيش مشكلة، التأمين هيدفع. وعاشوا حاطين كل أملهم على تأمين. وبعدين نلاقي إن اللي احتمى فيه الإنسان في لحظة واحدة شركات التأمين كلها فلست، العالم كله فلس في لحظة واحدة بسرعة لم يكن يتخيلها أحد. انتوا مش بتجروا عشان تحوشوا وعشان تأمنوا المستقبل ويبقى عندكوا قرشين وكل واحد حاطط يقول لك مش عشاني، عشان العيال. حتى الحصون اللي احنا بنبنيها في لحظات ممكن انها تتخذ منا. وسيبقى الله هو الحصن والملجأ الوحيد الامين. تحصينات اللي الانسان بيحاول يعملها علشان يحمي نفسه. شيشك يطلع ياخد كل حاجة. فجاء شمعي النبي إلى رحبعام ورؤساء يهوذا الذين اجتمعوا في أورشليم من وجه شيشق، وقال لهم هكذا: قال الرب أنتم تركتموني وأنا أيضا تركتكم ليد شيشق. أنتم تركتموني وأنا أيضا تركتكم. يا رب هي واحدة بواحدة بتعاملنا زي ما بنعاملك؟ ايه رأيكم؟ هي واحدة بواحدة ربنا عامل عقله بعقلنا؟ انت سبتوني انا رحت سابه. ربنا بيعمل واحدة بواحدة، لكن ليه ربنا سابهم؟ وليه ربنا في وقت كتيرة بيسيبنا؟ عشان نفوق. حاجة تاني؟ عشان نرجع له. حاجة تالت؟ نمسك فيه اكتر. لكن حاجة رابعة كمان، ان ربنا ما بيفرضش نفسه على حد. صحيح ربنا بيحب الكل، لكن ربنا ما يجبرش الانسان على الحياة معاه، هو ينبه بس. حتى ان بولس الرسول في روميا يقول كده: الذين لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم، يعني الناس اللي مش عايزة تعرف ربنا او تبقى معرفة الله في ذهنها، يقول عمل فيهم ايه؟ اسلمهم الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. الله لا يفرض نفسه على الانسان، لكن بيحب الانسان. انا احب الكل لكن ما افرضش نفسي على الكل. على رأي واحد بيقول: اللي يقرب مني خطوة اقرب منه خطوتين، واللي يبعد مني خطوة ابعد عنه 1000 خطوة. اللي مش عايزني خلاص مش هفرض نفسي عليه، ده مش بس كده هبعد عنه 1000 خطوة، لكن اللي عايز يقرب مني خطوة هقرب منه خطوتين. لكن ده مش معناه ان الله لا يحب الانسان او ان الله مش عايز الانسان، لكن الله لا يفرض نفسه على الانسان. فتركهم علشان يفوقوا ويحسوا بخطورة الموقف، وتركهم لانه مش عايز يفرض نفسه عليهم. لكن بعت الرسالة دي مع شمع، فتذلل رؤساء اسرائيل والملك وقال: بار هو الرب. فبيفوقوا بقى بعد ما اتلدعوا اللدعة دهية، ورحنا غلطنا حق ربنا، ربنا هو الصح واحنا الغلط، ربنا هو بار واحنا الاشرار. فابتدوا يتذللوا ويتضعوا. لكن كانت التركة دي ليها اثار هنشوفها دلوقتي. لكن على طول رحمة ربنا احتوتهم. فلما رأى الرب انهم تذللوا كان كلام الرب الى شمعيا قائلا: قد تذللوا فلا اهلكهم، مش هسلمهم للهلاك. ربنا من حنيته عايزين يقربوا خطوة هقرب منهم خطوتين، لكن لان ربنا كاشف قلوب الناس دهية وعارف ان الناس دي ما رجعتش محبة فيه، لكن رجعت نتيجة الايه؟ الضربة اللي خدتها. لكن قلبها ما زال بالشر موجود. بصوا ربنا ما بيضحكش عليه، ربنا عارف انا جايله ليه، جايله لاني عايز منه حاجة طلبة، او جايله لاني في مصيبة عايزه يرفعها عني، ولا جايله لان فعلا قلبي عايز يتغير. ياما ناس كتيرة صرخت لربنا واعترفت بخطأها، لكن قلبها ما كانش تايب، ما كانش عايز يعود لعشرة وعلاقة مع الله. قايين اعترف وقال: ذنبي اعظم من ان يخطف. فرعون اعترف بخطيته وقال: اخطأ وصلي للرب عني، لكن فرعون ما تابش. اخاب اتضع جدا امام الرب وامام ايليا، لكنه لم يتب، هو اتضع من اجل ان الضربة بس تعدي. فهنا ربنا قال: طب انا مش هسلمهم للهلاك، لكن لازم يحسوا باللي جواهم، لازم يحسوا باللي هم عايشينه فعلا. بل اعطيهم قليلا من النجاة، ولا ينصب غضبي على اورشليم بيد شيشة. لأن ربنا عارف بعد فترة هيجي غضبه بعد ما يستنفذ معهم كل المراحم على يد مين؟ نبوخذ نصر. فما سمحش بخراب أورشليم على يد فرعون ملك مصر، لكنهم يكونون له عبيدا ويعلمون خدمتي وخدمة ممالك الأرض، هيخضعوا له ويدفعوا له الجزية عشان يذوقوا الفرق ما بين خدمة ربنا وبين خدمة الرغبات الأرضية. مش عايز تعيش في الأرض وتتمتع بالخطايا؟ سايب ربنا وأنا سايب ربنا ومهمل ومهمل الحياة والعشرة معاه، لأن في أمور ثانية شغلاني عايز أتلذذ بيها وعايز أفرح بيها، وبقول إن أنا مش فاضي لربنا. طيب أوكي، جرب بقى خدمة الشغل، شوف الشغل هيذلك قد إيه. جرب خدمة اللي أنت بتشتهيهم وشوف اللي هتشتهيهم هيذلوك قد إيه. شمشون، أنت بتشتهي دليلة يا شمشون؟ ده أنت نذير ليه يا شمشون؟ شايف إن دليلة أحلى مني؟ طب خلاص روح اخدم دليلة. فكانت النتيجة إن دليلة عملت إيه؟ ذلت شمشون، فقعد له عينه وخليته يطحن زي الحيوان. لما يصر الإنسان على إنه يترك العشرة مع الله ويدور على المزاج الشخصي بتاعه وعلى الخطايا بتاعته وعلى الشهوات بتاعته، خلاص أنت مصر عليها، روح دوق خدمتها، روح دوق عبوديتها. اعمل اللي انت عايزه. وللأسف الإنسان ما بيتعلمش إلا لما بيعمل اللي هو عايزه ويتدع كويس. فلو أنا حسبهم يخدموا شيشق، فصعد شيشق ملك مصر على أورشليم، شوفوا بقى عمليه، أخذ خزائن بيت الرب، كل الحاجات اللي كانت مقدسة لربنا اللي كان حوشها داود واللي كان زودها مين؟ سليمان. جه شيشق راح أخذها، فأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك، أخذ الجميع، وأخذ أطراف الذهب التي عملها سليمان. لما كنا بنتكلم عن بناء الهيكل شفنا إزاي الهيكل اتبنى بعظمة، وإزاي إن الهيكل كمية الذهب اللي كانت فيه لا تقدر بالملايين بل بالمليارات، الحيطان والأرضية كانت مغلفة بالذهب، قشط كل ده، كل ذهب الهيكل وكل ذهب قصر سليمان وكل الخزائن وكل الأواني، كل المجد شاله من بيت ربنا. أخذ كل ما هو ذهب، بص كده راح بعان، لقى المنظر مش حلو، فعمل الملك رحت عام عوضا عنها أطراس نحاس، كان السعاه اللي هم بيسموهم زي الحرس الوطني أو الحرس الجمهوري أو الحراس المكلفين بحراسة الملك. سليمان كان عامل لهم أطراس من ذهب، الترس ده اللي بيمسكه الجندي في ايده علشان يصد بيه استهام وضربات السيوف، الأطراس دي كان عاملها من ذهب. تتخيلوا يعني المنظر والقبهة اللي كان عايش فيها سليمان. راح بعام لما لقى شيشق اخد كل الحاجات دي. الله، طب ما هيبقى منظري وحش كده، ملياش المجد بتاع ابويا. راح عملها بس ما عندوش امكانيات، فعملها منين؟ من نحاس. وسلمها الى يد رؤساء السعاة الحافظين باب بيت الملك. وكان اذا دخل الملك بيت الرب يأتي السعاة ويحملونها ثم يرجعونها الى غرفة السعاة. بدل الذهب بالايه؟ بالنحاس، نتيجة خدمته للأرض. الذهب ده معدن غالي وثمين جدا. ليه؟ لأنه ما بيتفاعلش مع التراب ولا مع الهواء، ما بيصديش، ما بيجنزرش، يفضل محتفظ بقيمته. لكن النحاس ده معدن رخيص، ما كانش زي دلوقتي النحاس. النحاس زمان كان رخيص خالص. النحاس رخيص ليه؟ مين شاف جدته كان عندها حلة النحاس؟ كان كل شوية لازم يعملوا في النحاس ده يبيضوه ليه؟ بيزنجر. يعني ايه بيزنجر؟ بيتفاعل مع الجو ومع النار ومع فبيطلع حاجة مش كويسة، مادة سامة. الذهب معدن غالي ثمين، والنحاس معدن رخيص. كان نتيجة استقلاليته عن ربنا أول حاجة إن الذهب اتحول لنحاس. يعني إيه الذهب اتحول لنحاس؟ الغالي اتحول إلى رخيص. الأمور الثمينة اللي كانت في حياته اتحولت لأشياء رخيصة. الذهب في الكتاب المقدس تملي يشير إلى الأبدية. شفنا خيمة الاجتماع كل ما من داخلها معمول من ذهب، إشارة للسماء. فاستبدل الأمور الأبدية والأمور الفوقانية بالأمور السفلية، الأمور الزمنية. استبدل كل غالي برخيص. هذه نتيجة الخطية والاستقلالية عن الله. تحول كل شيء غالي في حياتنا وثمين، تحوله إلى شيء رخيص، إلى شيء تافه في حياتنا. ما يبقاش في حياة الإنسان إلا الأمور التافهة اللي بتصدي وبتزنجر وبتفقد قيمتها وبرقها ولمعانها. اللي استبدل الحب المقدس بالحب الشهواني، واللي استبدل الكرامة الحقيقية بالكبرياء الأرضي، واللي استبدل المجد السماوي بالخناقات التافهة في الأرض والصراعات بين الناس. تتحول حياة الإنسان من الأمور الثمينة إلى أنه يبقى عايش على مستوى الأمور التافهة والأمور الرخيصة. من ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، إلى أن حياته كلها تبقى عكه على مستوى الطين والتراب والقذارة. بدل واحد من اهتماماته سامية وعالية، الواحد كل اهتماماته رخيصة ودنيئة. الناس ما تعرفش غير كده. نتيجة الاستقلالية عن الله يتحول كل غالي وثمين إلى رخيص وتافه. أرميا جاز هذا الاختبار وربنا نبهه. يعني لو طلعنا سفر أرميا إصحاح 15 وعدد 19، أرميا وقف حزين جدا أمام الله لأنه شايف الشعب بيضيع والأمور مش ماشية كويس والخطية سايدة في العالم ومش عارف يعمل ايه. فربنا قال له كلمة، قال له بص لو عملتها انت هتستريح وتفرح خالص، ايه يا رب اللي انت عايزني اعمله؟ فارميا 15 عدد 19، لذلك هكذا قال الرب ان رجعت ارجعك، يعني لو جيت لي اساعدك انك تجي لي بسرعه، فتقف امامي، خدوا بالكم بقى من اللي جايه، واذا اخرجت الثمين من المرزول فمثل فني تكون، هم يرجعون اليك وانت لا ترجع اليهم، واجعلك لهذا الشعب سور نحاس حصينا فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني معك لأخلصك وأنقذك يقول الرب، فأنقذك من يد الأشرار وأفديك من كف العتاد. طب إزاي رب أبقى مدينة حصينة وسور نحات هو إني أنقذ من يد الأشرار؟ قال له تعمل حاجة واحدة بس، إيه هي؟ إن أقربت الثمين من المرزول. أن عرفت تميز في حياتك ما بين الحاجة الثمينة الغالية ومسكت فيها وما بين الحاجات المرزولة التافهة اللي ملهاش قيمة. لو أنا قعدت أفكر في حياتي يا ترى أنا بهتم بإيه؟ بالثمين الغالي ولا كل اهتماماتي مصبوبة على المرزول التافه القذر؟ انا حياتي منصبة فين؟ اذا قدرت اميز ما بين الثمين وما بين المرزول الله يجعلني فوق قمة العالم، مش حاجة تخوفني، مش حاجة تقدر عليا، لاني رجعت له وقلت له اديني ان انا اميز ما بين الثمين وما بين المرزول، ما بين الغالي وما بين الرخيص. طب هو لما لقى الاطراس الذهب اتخذت والخزائن بتاع بيت الرب وبيت الملك اتخذت، طب ما خلاص اتخذت منك، خلاص ما تعملش حاجه، لكن ليه عمل بتاعت النحاس دي؟ تفتكروا ليه عمل اطراس النحاس؟ يسد احتياجه، بس هيسد احتياجه بايه؟ بشكليات. هو كل اللي همه يحتفظ بالشكل لكن ما يحتفظش بالايه؟ بالجوهر. كل اهتمامه المنظر البراني، ودي اخطر حاجة تصيب الانسان في حياته مع ربنا، ان الانسان يظل محتفظ بالشكل. اسمي باجي الكنيسة، اسمي بصلي، اسمي بعترف، اسمي بعمل كل الممارسات، ولكن ممارساتي كلها من النحاس مش من الذهب، شكلي بعمل كده. اصل تعودت اروح الكنيسة فلازم اروح الكنيسة. طب لما بتروح الكنيسة بتبقى ذهب ولا بتبقى نحاس؟ بتقابل ربنا ولا بتقابل كل واحد وواحدة الا ربنا؟ لينا الشكل في امور كتيرة لكن ملناش الجوهر الثمين الغالي في اللي احنا بنعمله. اتعودنا ان يكون لينا شكل حلو، اتعودنا في ممارسات، اتعودنا في اشكال، لكن ما تعودناش على الذهب. عشان كده ما زال ربنا بيقول إن أخرجت الثمين من المرزول، مش موضوع شك. كان فيكم حاضر العشاء النهاردة، المرة الوحيدة اللي كان المسيح كان فيها شديد لهجة جدا، يعني اللي كانت بتذني المسيح ما كلمهاش بشدة، بالعكس قال لها اذهبي ولا تعودي في السجن. المرأة الخاطئة لها إيمان اتخلص. العشارين والخطاة ما زجرهمش لكن كان بيحبهم، لكن جه عند الكتبة والفريسيين الايه المرائين، وصب مجموعة من الويلات. ويل لكم ايها الكتبة والفريسيين، شكلكم ان في نحاس لكن مفيش جوهر، قبور مبيضة من الخارج لكن من الداخل مليانة نجاسة واختطاف دعارة. ولعلة تطولين صلوات، احتفظ بالشك لكن ما كانش ليه جوهر. ودي اخطر حاجة في حياة الانسان، انه يحتفظ بالشكل دون الجوهر. فالاستقلالية عن الله اول حاجة بتعملها في حياتنا انها بتحول كل شيء غالي وثمين الى امور رخيصة مرزولة. تاني حاجة بتخلينا نحرص على الشك لكن من غير ما يكون لينا القيمة الحقيقية والجوهر الحقيقي. تالت حاجة الخطية عملتها فيهم نقدر ندركها، افقدتهم ايه؟ ها مين اللي صاحي؟ فقدوا حاجة هنا، الحرية بتاعتهم، صاروا عبيد لملك مصر يدفعون الجزية. هلا طب وانت يوم ما عم تشددت مملكتك وتركت الهك كان هدفك ايه يا رحب عام؟ هدف ان انا اعيش بحريتي، اعيش بمزاجي. هدف اي حد فينا لما بيعمل الخطية هي حريته، اعمل اللي انا عايزه اتمتع. فتيجي النتيجة ان ثمن الخطية الاول اللي بيدفع ان الانسان بيعمل ايه؟ يفقد حريته. بقى انا عملت كده علشان اخد حريتي، فطلعت النتيجة ان انا فقدت حريتي. هم عملوا الخطية علشان ينالوا الحرية اللي في نظركم، فطلعت النتيجة انهم فقدوا ايه؟ الحرية اللي اوريدي كانوا متمتعين بيها، صاروا عبيد. ودي اخطر حاجة في حياتي. انا بعمل الحاجة دي عشان حس انها هتديني فرح، هتديني لذة، هتديني متعة، وهي دي حريتي مزاجي. مشكلة رحب عام الاصل انه كان عايش بحسب ايه؟ المزاج، بحسب الرغبات. فطلعت النتيجة انه فقد كل حاجة. كانت الحرية الثمن اللي اتدفع نتيجة الخطية والانفصال عن الله. كانت الحرية هي الثمن. وبعدين يوضح بقى ليه الانسان فقد حريته، وليه الانسان فقد كل غالي وثمين في حياته، ولم يتبقى له الا الشك دون الجوهر. في كلمة واحدة يقولها الكتاب المقدس، ولما تذلل ارتد عنه غضب الرب فلم يهلكه تماما، وكذلك كان في يهوذا امور حسنه. ربنا طول باله عليها، لان ما زال الناس الكهنه واللاويين اللي تمسكوا بالله موجودين في المملكه. فتشدد الملك رحبعام في اورشليم وملك، لان رحبعام كان ابن 41 سنه حين ملك، وملك 17 سنة في أورشليم، المدينة التي اختارها الرب ليضع اسمه فيها دون جميع أصباط إسرائيل. واسم أمه نعمة العمونية. هنا بيكشف لنا سر ضياع هذا الإنسان رحبعام، إن أمه كانت عمونية، ما كانتش من شعب الله. ملك سليمان راح اتجوزها، وكان العمونيين يعبدوا ملكوم، إله النجاسة والدنس والشر. فطلع إن ربنا في حياته ده واحد من ضمن الآلهة الكتيرة اللي موجودة. سليمان كان ليه 1000 امرأة، وتربى رحبعام في بيت فيه 1000 ام بالنسبة له، وللأسف كلهم كانوا أمهات أشرار، كلهم كانوا أمهات وثنيات، فمعرفش معرفة الله. ولما كمان ربنا حاول يعرفه نفسه باختبارات متعددة، ظل رحبعام قافل قلبه، لم يستجيب لمعاملات الله معاه، ظل في عناده وعمل الشر. حطوا بقى 1000 خط تحت الكلمة الجاية، لأنه لم يهيئ قلبه لطلب الرب. لأنه لم يهيئ قلبه لطلب الرب، يهيئ قلبه، معدش قلبه انه يطلب ربنا. ودي اخطر حاجة في حياتي وفي حياة كل واحد فينا. قلبك متهيئ لطلب ربنا؟ قلبك وضبته، عديته، وجهته نحو انه يبحث عن الله، وان ربنا يبقى له مكان وسيادة فيه؟ الذين لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفته اسلمهم الى ذهن ايه؟ مرفوض. لو ما عنديش الرغبة دهية، ولو ما بذلتش الجهد ان اهيئ قلبي لطلب ربنا، وهو القلب ده اخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ لو ما قلتش لربنا اكشف يا رب ما في قلبي، وانزع مني قلب الحجر واديني قلب لحم، انزع مني القلب الشهواني واديني قلب نظيف، انزع مني من قلب الحقود الحسود الغضوب واديني قلب محب طاهر نقي، يطلبك انت فوق كل شيء. قلب يميز ما بين الثمين وما بين المرزول. مفيش حد بيلاقي قلبه كده. كل واحد فينا على حسب ما هو عايز. في اللي بيعمل جهد علشان يوضب القلب ده ويخلي ربنا يجي يسكن فيه، وفي اللي الموضوع ده لا انا مش عايزه اصلا، مش هتعامل معاه، وان اتعاملت معاه انا بتعامل معاه بشوية شكليات. زي ما رحبعام عمل، حط النحاس بدل الذهب عشان بس شكل الهيكل يبقى حلو، مش لانه بيحب اله هذا الهيكل، عشان الناس ما تعيروش وتقول له الهيكل بتاعك بقى خربان مقشوط، لكن مش لانه بيحب وفي عشرة مع اله هذا الهيكل. فرق كبير قوي بين الحتتين، بين الاثنين. لأنه لم يهيئ قلبه لطلب الله. ممكن وإحنا واقفين نصلي دلوقتي نقول لربنا علمنا إزاي يا رب نهيئ قلوبنا لطلبك، إزاي نخرج ما بين الثمين والمرذول، إزاي ما نبدلش الغالي بالرخيص، ما نبدلش الأبدي باللي بيتنا. ساعدني إن أنا أهيئ قلبي ووجهه ناحيتك، يطلب وجهك. وامور رحبعام الاولى والاخيرة، اما هي مكتوبة في اخبار شمعيا النبي وعدو الرائي، عن الانتساب، وكانت حروب بين رحبعام واربعام كل الايام. رحبعام في المملكة الجنوبية مملكة يهوذا، واربعام في المملكة الشمالية مملكة اسرائيل. ثم اتبع رحبعام مع ابائه ودفن في مدينة داود، وملك ابي ابنه عوضا عنه. ازاي الهيكل بيخرب لما الانسان ما يهيئش قلبه لطلب الله، لما الانسان يعيش بمزاجه، لما يطلب الحرية المزيفة، لما الانسان ما يتعلمش انه يخرج الثمين من المرزول، كل مجد الهيكل ده يفقد في لحظة. لو انا بحرص على العشر اللي بيني وبين ربنا، لو انا بتعامل مع هذه العشرة، اقدر ان انا امسك في ربنا اكتر وتنمو حياتي معاه اكتر. لكن من ملك الى ملك نشوف ازاي الامور. ما اصل الملوك دول ما هماش كده قصص بنسمعها وخلاص، لكن دول هما انا وانت وانتي، وتصرفاتنا هي نفس تصرفاتكم. افكركم برضك قلنا ان كل واحد فينا ملك، ملك على نفسه، ملك على بيته، ملك على الرسالة اللي هو مكلف بيها، موضوع حياته في الحياة. انا مطلوب مني ايه؟ كل واحد فينا ليه مملكة، وزي ما بيقول الكتاب المقدس ان مالك نفسه خير من مالك مدينة. نكمل مع الملك ابي المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو نفكر حضراته بالمؤتمر الروحي بكرة ويوم السبت ان شاء الله في دير نوتردام في المعادي. اللي حب يجي بيدي اسمه للخدام. النهاردة الاشتراك 25 جنيه، وهيكون موضوع المؤتمر عن موقفي من المسيح. وبكرة هنتحرك الساعة 9 الصبح ان شاء الله. ابتدينا يوم الثلاث بناخد حاجة تدريبية، صلاة يا رب يسوع المسيح، لانه ملاحظ ان الناس بقت كلها دلوقتي مجرد علاقتها بالحياة الروحية انها اما عمالة تتفرج او عمالة تسمع. يعني من كتر القنوات اللي بقت مسيحية، بقت حياتنا مع ربنا ان احنا نقعد نتفرج في التلفزيون على القناة الفلانية والقناة الفلانية. هي دي كل علاقتنا بربنا، بشوف قداس اتفرج عليه ولا بسمع وعظة بسمعها وخلاص. لكن الحياة الروحية مش كده، مش ان انا اقعد على الكرسي واتفرج او ان انا اسمع. الحياة الروحية دي عشرة، حياة، تدريب، ازاي ناخد حاجة عملية احنا نعيشها. اذا كانت الامور دي امور كويسة ان انا اشاهد واسمع، لكن اهم من ان انا اشاهد واسمع ان انا اعيش اللي انا بشاهده واللي انا بسمعه. فعشان كده هي فرصة بنتدرب فيها على الصلاة القلبية اللي هي صلاة يا رب يسوع المسيح الحمد. تفضلوا نصلي.